لن نبكي إن شاء الله على اللبن المسكوب، فالفرصة ما زالت سانحة، وعلينا أن ندرك اللحظة الفارقة. أنادي على إخواني في حزب الحرية والعدالة، وعلى إخواني في الإخوان المسلمين، وعلى كل التيارات الإسلامية، حزب النور، حزب التنمية، جماعة التبليغ والدعوة، كل التيارات الإسلامية، كل التيارات الإسلامية، وعلى رأسهم أبناء الأزهر، أناديهم من شيخ الأزهر إلى أصغر تلميذ في الأزهر يحق له التصويت: أولستم حماة الدين يا رجال الأزهر؟ أولستم حراس على الشريعة؟ أولستم تريدون أن يأتي إلينا حاكم يحل فينا الحلال ويحرم فينا الحرام ويوقفنا عند حدود الله وينهانا بنواهي الله؟ ينبغي أن تكونوا في الصف الأول. أنادي على كل من يريد الشريعة، أنادي على كل أحد يريد رئيسا لا يحكم فينا بشيء حرمه الله تعالى، بل أنادي على كل حر ثار على الظلم وعلى الطغيان: كونوا على قلب رجل واحد. عايز الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنفسه يضع يده في يد أخيه الدكتور محمد مرسي ويقول: أنادي في كل أحبابي ممن وثقوا فيه أن يدعموه، بل أنادي على الأستاذ صباحي وله مواقف محترمة وهو من ضمن الثوار أن يضع يده في يد أخيه محمد مرسي. أنادي على كل أحد ثار على نظام مبارك أن يضع يده في يد الدكتور محمد مرسي وأن يؤيده وأن يعضده وأن يصف في صفه وأن يكون معه. المهم أن نفوت الفرصة على الحزب الوطني. نحن الآن في مفترق طرق، نكون أو لا نكون، ثورة أو لا ثورة، وطن أو لا وطن، كرامة أو لا كرامة. فاتقوا الله يا عباد الله وارتفعوا عن الدنايا وعن الصغائر. أنادي في نفس الوقت أخي الدكتور محمد مرسي، وأنا لا أعرفه شخصيا وهو لا يعرفني شخصيا، وأنا لست أبدا من الإخوان ولست أبدا في أي حزب ولن أكون، لكني أحب الجميع وأنصح بأدب للجميع وأنكر بأدب على أي أحد لو أخطأ وأتناصح مع الجميع. أنادي الدكتور محمد مرسي: مد يدك لإخوانك، بادر بنفسك، اذهب أنت بنفسك أولا إلى أخيك عبد المنعم، اذهب إلى أخيك صباحي، اذهب إلى خالد علي، اذهب إلى كل من ترشح من الشرفاء، اذهب إلى أخيك سليم العوة، اجلس معهم، بادر وقل: نريد أن نضع خطة رشد حتى تنهض بلدنا، حتى لا نرجع إلى الوراء، ولا بأس أبدا أن تكون أنت رئيسا وأخيك فلان نائب أول وأخيك فلان نائب ثاني وأخيك فلان رئيس للحكومة، ما المانع؟ نريد أن نرتفع عن الدناية. والحقيقة أنا إلى الآن سمعت يعني كلمات موفقة ساعدت بها من إخواننا في حزب الحرية والعدالة. الناس حطوا خدهم في التراب، قالوا: عايزين حكومة ائتلافية، مش هنحكم لوحدنا، ما نقدرش أصلا، عايزين تساعدونا تعينونا، نحط إيدنا في إيدين بعض، نجلس سويا. هذا أمر طيب وأسأل الله التوفيق والسداد. الأمر الثاني: علينا جميعا، علينا جميعا أن نجتهد في هذه الأيام في التوبة والاستغفار والعبادة، وعلى رأسها الدعاء الدعاء الدعاء. اوعى تصيبنا بالإحباط، تقول لي يا عم ما متطبخة، ما هي معروفة، خلصانة خلصانة، لا لا، الملك لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. النبي في ليلة غزوة بدر أخذ يدعو ويدعو ويدعو حتى سقط الرداء عن كتفيه، والصديق يقول: يا رسول الله هون على نفسك، لقد وعدك الله بالنصر. الدعاء: اللهم ولي علينا خيارنا، لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. الدعاء. النبي في غزوة الأحزاب لما حوصر وبلغت قلوب الصحابة الحناجر وربطوا الحجارة على البطون من شدة الجوع، الدعاء: اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. الدعاء يا عباد الله ثلاثة: لا للإحباط، لا لليأس. سيدنا يعقوب قال لأولاده: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رابعا: لازم كلنا نشارك في الجولة الثانية بهمة وقوة وجد ونشاط. الإعلام الكذاب الدجال اللي معظم قنواته يملكها رجال أعمال الحزب الوطني شغالين كذب على كل التيار الإسلامي، يخوفون الناس من إخوانهم وأبنائهم وأخوالهم وأعمامهم ممن يرفعون راية الإسلام. إحنا دورنا فين؟ إحنا بنتفرج. تفرج لو كل واحد صاحب لحية اتكلم قدامنا يجي 10 أيام أو زيادة، لو كل واحد في 10 أيام دول كلم كل يوم 20 واحد هنغير الفكرة. هم معهم القنوات ونحن معنا الشارع، معنا المؤتمرات، نكلم الناس، نبين للناس وبأدب جم. لازم نخرج ونشارك بقوة وإيجابية في الانتخابات. كفانا كسل، كفانا سلبية. اتقوا الله فينا أيها المخزلون. يا من تقولون أرشح مين؟ مرسي؟ لا مش عاجبني. طب أرشح الفريق شفيق؟ يقولك برضو مش عاجبني. أمال هتعمل إيه؟ هقعد في البيت، لن أعطي صوتي لأحد. ما هو أنت كده صوتك وصل لمن لا تريد. هذا حمق وغباء. كله ينزل وكله يشارك، رجال ونساء، شباب وفتيات. خذ أبوك الكبير العجوز على العجلة ووديه، أمك المريضة سندها ووديها. كله لازم يشارك، كله لازم يخرج. كفانا سلبية وكفانا تقاعس وكفانا تفريط وكفانا تضييع. سيدنا عمر كان بيقول: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. طه ربنا كسالة ليه؟ مش عارف. الناس اللي يقولك الشريعة الشريعة عايزين، نايم مبلط. ليه؟ غيرك لا ينام الليل، غيرك يجد ويجتهد. نعوذ بالله من جلد الفاجر ومن عجز الثقة. هو احنا قليلين؟ التيار الإسلامي في مصر لا يقل عن 10 مليون، ولو كل واحد جاب أمه وخالته وأخته ومراته وعمه وخاله من عوام لدين ربنا، أي حد يرفع راية الشريعة احنا وراه ومعاه ونعضده وربنا، أي حد يرفع راية الشريعة احنا وراه ومعاه ونعضده وأعوانه. هي دي القضية. يبقى لازم كلنا نشارك وبإيجابية وبهمة وبقوة. وعلى الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي وعلى كل أحد له لسان ويملك بيان من الإخوان أن يخرج برسالة تطمين للشعب المصري. الإعلام الفاجر نجح نجاح باهر في تخويف الناس منكم، خوفوا الناس منكم. لازم تبعتوا رسائل تطمين للناس، ومش كفاية نطلع في القنوات الإسلامية ونتكلم، لأننا لما بنتكلم في القنوات الإسلامية بنكلم نفسنا.